منطقة تحت عنوان شباب متطوع في ربوع الشمال تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. بالنسبة لتكفلت بالملتقى هذا مندوبية الشباب والرياضة بالكاف وكانت بمشاركة 12 ولاية، والبرنامج يدوم إن شاء الله 3 أيام نهار 21 و22 و23 مارس. والبرنامج أمس كان معناها جولة في سياحية في أنحاء مدينة الكاف واستشف أهم المعالم التاريخية، وكانت أمس في البارح في الليل سهرة فنية الأصيلة متاحة كافية مع فرقة لوليا بالقصبة. بالنسبة للبرنامج اليوم تحية العلم الوطني على مائدة يغرقة بعد عرض مسرحي، بعد انطلاق العمل التطوعي غراس 3000 شجرة بولاية الكاس، بعد جولة في مدينة سيدي يوسف، بعد زيارة مركز الحدودي وتكريم الأمني. بالنسبة لزادة زادة في الليل سهرية فنية شبابية يحييها الفنان البلدي، بعد نعود لانطلاق المشروع اللي هو شباب متطوع في ربوع الشمال. بالنسبة لنهار الأخرين اللي هو غدوة إن شاء الله تحية العلم ومواصلة العمل التطوعي هو غراس الشجر بولاية الكاف، بعد زيارة ملاق ومواكبة انطلاق دورة ولاية الكاف في الدرجات النارية.